الناس يقدمها ويبذل الغالي والنفيس والجليل من أجل إعلائها، فإن ترك سنة واحدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بك أن تترك السنة كلها. فكما قلت لكم ارفعوا وقيستها وأنعشوا خسيستها واعقدوا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا ربكم غدا وهو عنكم راض. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لرجال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم للأبكار من المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم للعزل من المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.